هذا قول، لكن أصح ما قيل وشرها آخرها أن عادة الرجل إذا كان في أواخر الصفوف فهذا دليل على كسله وعلى فتوره وعلى خسة همته وعلى ضعف إيمانه وعلى قربه من النساء، لأن النساء كانت تصلي خلف الرجال فكان قريبا من فتنتهن، فمن ثم قال نصف شرها آخرها لما قد يترتب عليه من الفتنة. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، شر أولها لأن لقربها من الرجال، وهذا يؤكد التفسير الأول، وذلك لقربها من الرجال، وذلك قال خير آخرها لبعدها عن الرجال.